وبيان فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم، فقال: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية والنبوة. فالصديق كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل أمر بالتصديق به، وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، أبو الثالث آدم، ثاني نوح، ثاني إبراهيم، لكن نوح هو أبو البشرية كلهم من بعد الطوفان، وجعلنا ذريته هم باقين. أما إبراهيم بل ذريته يعني هم يعني خيار الناس وأفضلهم، ذريته بنو إسرائيل وبنو إسحاق وبنو إسماعيل، فبنو إسحاق هم بنو إسرائيل الذي هو يعقوب، فبنو إسرائيل كلهم من ذرية من ذرية إبراهيم. وكذلك ذرية إسماعيل لكن لا نقول إن البشرية كلهم الآن من ذرية إبراهيم، ولهذا قيد الشهادة إنه أبو الطوائف الأبو الثالث للطوائف الفاضلة. نعم شو؟ وش السبب؟ هو ثلاث إيش؟ لا يقول الطوائف الثلاث لا، وهو الأب الثالث الطوائف الفاضلة، يعني كان يشير إلى مثل معنى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلها كلمة باقية في عقيده. نعم شيء شيء وش الاشكال؟ ها؟ لا لا لا ما ذرية نوح من كانوا محمولين معنا أولاده الثلاثة على موقع على ما يذكر المفسرون حام وسام ويافث، هذول ما هم محمولين في السفينة أو غيره، لكن من اللي قال إن يا ذرية كل من هذا خطاب لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم من ذرية أولاد نوح المحمولين على السفينة. نعم.